من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها. إن الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة السابعة من محاضرات الفقه، تكلمنا في المرة السابقة عن مقبلات الصلاة، وصلنا إلى قول الإمام وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجهل، أي وتبطل الصلاة بالأكل والشرب سوى اليسير، أي سوى اليسير من أكل واليسير من الشرب عرفا، يعني حد اليسير والكثير يرجع إلى العرف، يعني لما واحد يأكل عنبايا مثلا ولا تمرايا ولا سبنايا ده يسير، انما كان عنود عنب ده كثير، فيرجع في حد اليسير والكثير الى العرف. فلو اكل يسيرا او شرب يسيرا لا تبطل صلاة، وتبطل بالاكل والشرب سوى اليسير. فلو اكل يسيرا او شرب يسيرا ناس او جاهل للحكم لا تبطل الصلاة، ولا تبطل أيضا نعم لأن الأكل ممنوع في الصلاة كحكم الناس. ما هو أصلا نعم يعني الناس أو الجاهل لو أكل كثيرا تبطل، الناس والجاهل يعني أصلا هو يتجاوز عن اليسير لمن؟ لناس أو جاه، لكن المتعمد لو أكل يسيرا أو كثيرا تبطل، والناس والجاهل إن أكل يسيرا لا تبطل وإن أكل كثيرا تبطل. فقال هنا إيه؟ سوى اليسير، اليسير عرفا لناس أو جاه، يعني إلا اليسير عرفا لناس أو جاه، إذا الكثير عرفا لناس أو جاهل يبطل، يعني لا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب، يعني لا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ده كلام الشيخ. وأيضا لا تبطل بيسير شرب عمدا في نفل، هذا قول زائد على قول الشيخ، الشيخ هنا لم يفرق بين النفل والفرض. فلو شرب يسيرا في نفل أو فرض عامدا تبطل صلاة. وفي المذهب أيضا قول آخر أن من شرب يسيرا عرفا عمدا لا تبطل صلاة، والدليل على ذلك أثر ونظر. أثر عبد الله بن الزبير كان يطيل النفل وربما عطش فشرب، شرب يسيرا، هذا الأثر عن عبد الله بن زيد، وفعل الصحابي حجة إن لم يعارضه نص أو فعل الصحابي آخر، هذا من أصول مذهب الإمام أحمد أن فعل الصحابي حجة بشرط أنه لا يعارض نص ولا يعارضه فعل الصحابي آخر، إذا فعل الصحابي الذي ليس له مخالف حجة عن العلماء وهو مقدم على الرأي ممن شاء. هذا هو الدليل الأثري، أي من الأثر. ودليل من النظر، فالنفل أخف من الفرض بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض كالقيام، فإذا صلى المرء قاعدا وهو قادر على القيام في النفل تصح. طيب إذا يسقط القيام في النفل كذلك يسقط استقبال القبلة في السفر كما ذكرنا من قبل. هذه الفروض تسقط في الايه؟ تسقط في النفي. فالنفي اخف من الايه؟ اخف من الفرض. فلذلك يجوز الشرب اليسير فيه عمدا، يجوز الشرب اليسير فيه ايه؟ عمدا ايضا، خصوصا ان كانت الصلاه طويله. طيب، وان قال قائل اذا اجزتم الشرب اليسير في النفي فلما لا تجيز الاكل اليسير ايضا والاكل كالايه؟ كالشرب. يقال ان هناك فرق بين الاكل والشرب، فالاكل يحتاج الى مضغ وحركات، اي يحتاج الى عمل كثير، وهذا بخلاف الايه؟ بخلاف الشرب، فلا يقاس احدهما على الايه؟ على الاخر. ده هذا القول. والقول الاخر اللي هو هنا مرجحه في المذهب هنا في الدليل انها تبطل بالاكل والشرب اليسير عمدا في فرض ونفل. ده قول ايه؟ القول قول عمد الطالب، دليل الطالب اقصد. طيب، قال ولا تبطل الصلاة إن بلع المصلي ما بين أسنانه بلا مضغ. يعني الواحد بعد ما بيأكل مثلا قد يتبقى طعام بين أسنانه، فيدخل الصلاة ويجد هذا هذا الطعام المتبقي بين أسنانه، فإن بلعه هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل به الصلاة. لما؟ للمشقة في ذلك، أنه يعني قد يعني يشق على الإنسان أن يتحفظ من ذلك دائما، يعني من عموم البلوى لذلك، فهذا ليس مبطلا للصلاة. وأيضا الأكل والشرب ممنوع في الصلاة لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن في الصلاة لشغلا. وكل ذلك يدل على أنه لا يجوز أن يأكل أو أن يشرب في الصلاة. وأيضا فالصلاة فيها صيام عن الإيه؟ عن الطعام. الصلاة فيها صيام عن الإيه؟ عن الطعام. فلو أكل الصائم أو شرب ناسيا هل يضر ذلك في صيامه؟ إذا كذلك لا يضر في صلاته. كما أننا قلنا أن الأكل والشرب من الناس والجاهل لا يضر، لما فرقنا بين اليسير والكثير؟ فنقول أن من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لا تبطل صلاته. فرقنا لأن الأكل الكثير فيه عمل كثير، والعمل الكثير ينافي الصلاة لذلك تبطل. هذا فرقنا. لكن لو أكل قليلا أو كثيرا في الصيام ناسيا صيامه إيه؟ صحيح. فكذلك هنا، لكن فرقنا بين القليل والكثير في الصلاة لأن الكثير فيه عمل إيه؟ فيه عمل كثير. طيب، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به الريق نصا، أي نص عليه الإيه؟ الإمام. ولا نفل بيسير شرب عمدا، هذا ما ذكرناه، أي لا يبطل النفل بيسير شرب إيه؟ عمدا، للأثر والنظر الذي ذكرناه. قال وبلع ذوب سكر ونحوه مما يذوب بثمن كأكل، كأكل يعني إيه؟ لو بلع ذوبان السكر، يعني في حبة سكر في ثمن وذابت ثم بلعها، فدي كالشرب ولا كالأكل؟ فقال كأكل، يعني إن بلعها عمدا طبط، سهوا أو جهلا لا طبط. يبقى ذوبان السكر قاسه على الإيه؟ على الأكل. ومنهم من قاس ذلك على الإيه؟ على الشرب. فلو بلعه عمدا لا يضر في نفل ويضر في إيه؟ يعني تفريعا على الشرب وتفريعا على الإيه؟ على الأكل. فذوبان السكر هذا يعد أكل ولا يعد شرب؟ فبعضهم عد ذلك أكلا وبعضهم عده إيه؟ عده شربا. فإن قلنا كأكل فلا يعفى عن يسير عصير وشبهه، لو أن يسير ماء عمدا في النافلة هذا لا يضر بصحة الصلاة. قد يسير عصير بقى حط كوبات عصير جنبه كل ما طالب صلاة يشربه، هذا يجوز كالعصير كأكل، هذا تفريع برضه على ذوبان الإيه؟ على ذوبان السكر. فلو قلنا ان ذوبان السكر اكل هيبقى العصير اكل، ذوبان السكر شرب هيبقى العصير، هيبقى العصير ايه؟ شرب. والاولى اجتنابه ذلك، ماشي، الاولى اجتنابه ايه؟ اجتنابه ذلك. طيب، هذا بالنسبة للايه؟ يعني لا ولا نفل بيسير شربه، يعني لا، بل ده القول الاول كما ذكرنا القول الثاني لا يعفى عن يسير أكل ولا شرب في فرض ولا نفل. وعللوا ذلك طبعا لما قالوا أن الأصل أن الفرض كالنفل، فلو منعته في الفرض يبقى أيضا تمنعه في إيه؟ تمنعه في نفل. نعم. هذا عموم النفل سواء كان سنة راتبة أو وتر أو نفل مفرط أو عموما سواء كان طويلا أو قصيرا، ما هو إلا أجاز لطول النفل أجاز النشر. يعني ممكن يصلي النفل مثلا ساعتين ثلاثة فقد يعطش، هل يقتضي ذلك أن يخرج من صلاته؟ فهل لو شرب يسيرا يضر؟ ففي الكلام أن اليسير عمدا في النفل هذا قول، واستدل بأثر عبد الله بن الزبير كما ذكرنا، وبالنظر أن النافلة يخفف فيها أما ما لا يخفف فيه في الفرض. أما الآخرين قالوا يسير كيسير هنا يعني يسير العمد يبطل الفرض ويبطل النفل، وأن الأصل الفرض كالإيه؟ كالنفل. نعم. لأن كأنك أكل يسير عمدا في الصيام يفسد، كذلك في الصلاة يفسد. مع التطوير والاحتياج جاز أن يشرب اليسير من الماء، لكن العصير كما ذكرنا في هذا الكلام أو الاكتناب. طيب نعم. أثره هو بيصلي وجد هو يصلي إيش كذا؟ لا يضر هذا لا يضر طالما انه لم يشربه قبل الصلاة، ووجد اثر طعمه على الرسوس مثلا يبقى طعمه في اخر فترة كم لا يضر، لا وما اكل وما شرب. طيب قال وكالكلام اي في الحكم، احنا قلنا ان الكلام مبطل للصلاة، اي كلام مبطل للصلاة؟ كلام عمدا، الكلام عمدا داخل الصلاة مبطل لها بالاتفاق كما ذكرنا أجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبه ذلك مبطل للصلاة. طيب قال وكالكلام في الحكم، يعني حينسحب الكلام من في الحكم نفس الكلام، إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان الإحم في الصلاة دون حاجة، يعني إيه؟ لا يحتاج إلى ذلك، من صوت وقف أو بيقرأ أو كذا، لا هو دون حاجة يكثر من الإيه؟ من أن يقول إحم يتنحنح بالصلاة بلا حاجة. أو انتحب لا خشية، أي لا خشية من الله عز وجل، يعني وهو مثلا بيصلي افتكر موت عزيز عليه ثبت فانتحب، بخلاف ما يبكي من خشية الله عز وجل بتذكر الإيه؟ النار أو شوقا إلى الجنة أو من الآيات، هذه مما يشك هذا مطلوب أن يتفاعل مع الآيات. لكن إن انتحب هذا الفعل خارج عن إيه؟ عن الصلاة، فتذكر عزيزا عليه فانتحب أو بكى في الصلاة فقال أن ذلك مبطل له. أو نفخ فبان حرفان، يعني تنحنح فبان حرفان، نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، لكن هذا الحديث قال الألباني لم أقف على سند. وعن أبي هريرة نحو ذلك، وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما، لا يثبت عنهما أنهم قالوا من نفخ في صلاته فقد تكلم، يعني واللي تكلم عامدا إيه حالته؟ فاتوا الصلاة مش كده؟ قالوا والمثبت مقدم على الناس، المثبت مقدم على الناس، يعني اللي هو من أثبت نفخا في الصلاة مقدم على من نفى النفخ عن الإيه؟ عن الصلاة. وقد ثبت النفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والتأفف أيضا ثبت في الصلاة الإيه؟ الكسوف، فدل على أن ذلك ليس مبطلا للصلاة. فهؤلاء من نفخ في الصلاة فقد تكلم ينفي النفخ في الصلاة، هناك في إثبات للنفخ في صلاة المسافر، فإذا الإثبات مقدم على النفخ. وعنه أكرهه عن الإمام أحمد، أي أنه ليس مبطلا للصلاة لكنه يكره ذلك. ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ أو نفخ فقال أف أف، وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة، أما إذا انتحب المصلي خشية من الله تعالى فصلاته صحيحة، صلاة صحيحة. كلام هنا ففي الكلام إن نفخ فبان حرفان، فاعتبر أن النفخ كلام إذا ظهر منه إيه؟ إذا ظهر منه حرفان. يقول العثيمين هذا التعليل فيه نظر، أنه إذا بان حرفان يبطل الصلاة بذلك، لأنه قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد ليس مع حرفين. كذلك أن تقول لرجل مثلا عي من وعد، عي عين بس تكتب غير عين حرف واحدة، عي من وعد يعني عي ما تقول. أو تقول له مثلا في من وفي، يعني الكلام ممكن يكون حرف ايه، ممكن يكون حرف واحد، وحرف واحد يبقى كلام. فكلمة النبان حرفين تعتبر كلام، فهذا التعليل فيه نظر، انه ممكن مع حرف واحد يبقى كلام، وممكن يكون اكثر من حرف ثلاث احرف ولا يسمى كلام، لا يسمى ايه، لا يسمى كلام. وكما قال ذلك في الشرح النووي، وايضا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه ما مختصره، النحنحة من قال ان تنحنح فبنى حرفان فكلام، فقال ان النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام اصلا، لا نسمي النحنحة ايه كلام، لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الالفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، بتنحنح ده مسويش كلام، وانما يفهم مراده بقرينة، يعني لما يتنحنح يعرف عايز ايه، ما واحد بيخبط يتنحنح يعني ايه، يعني ادخل مش كده، واحد في الحمام خبطت له اتنحنا، يعني بيقول لك انا جوه، فانت بتفهم مراده بقرينة الحال، مش واحد كده قاعد اتنحنا هتعرف هو عايز ايه دون قرينة. اذا النحنا دون قرينة لا تدل على معنى بوضعها، فليست كلام، فليست ايه، فليست كلام، فصارت كالاشارة. هل نسمي الاشارة كلام؟ عمل كده عم بيقول لك روح تعالى، مش دي اشارة مكرمة؟ هل هي كلام؟ ليست في كلام، وليست مبطلة للايه للصلاة. طبعا دليل الحديث معاوية بن الحكم الايه السلمي، مش كده، لما واحد عطس في الصلاة قال رحمك الله وقعد يتكلم، فشاوروا له كده اهو، شاوروا له مش دي اشارة مفهمة، يعني ايه، يعني اسكت. قال وشكل امياء برضه، ما كانش يعرف ان الايه ان الكلام محرم في الصلاة. فالمهم ان الاشارة المفهمة في الصلاة مع الاشارة له ليست مبطلة وليست كلاما، إذا الإشارة المفهومة ليست كلاما. يبقى كذلك إن تنحنح ها وفهمت منه شيء لقرينة، هذا لا يعد كلام، يقول كالإيه كالإشارة، فإنه لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله. عموم النهي عن الكلام في الصلاة، لأنه هو منع النفخ والنحنحة ليه؟ عشان كلام، فقاسها على إيه؟ فقال هذه لا تدخل في الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو حلف لا يتكلم فتنحنح مثلا، لا يحنح، لأنه ما تموش كده، ما تموش ايه، لا يسمى كده. قال هذا لو لم يرد بأن نحنح والنفخ سنة، يعني جاء القياس نفسه يقول إن لم يرد أكثر فلا نستطيع أن نقول أن النحنح والنفخ سنة، فما بالك لو ورد ما يدل على ان النحنحة والنفخ داخل الصلاة لا يضر، يبقى ده نور على نور، يبقى ده القياس، وايضا النص يؤيد هذا الايه، هذا القياس. قل فكيف وفي المسند يعني المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ اف اف كما في الايه في الحديث، فلما انصرف قال ان النار ادنيت مني حتى نفخت حرها في وجهه، فلذلك قال اف اف عليه الصلاة والسلام. وفي المسند وسنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ وفي آخر سجوده، فقال أيضا اف اف ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، والحديث صححه الألباني في الإرواح. قال أيضا فهذا يدل على أن النفخ والنحنحة ليس بكلام، وليس ذلك مبطل إليه للصلاة. قال وأما السعال والعطاس والتساؤل والبكاء الذي يمكن دفعه، هنا قال البكاء الذي لا يمكن دفعه لا، أما البكاء الذي يمكن دفعه مبطل، هناك من فرق من ذلك، والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين، واحد مات عمله آه آه وهو بصدر ليه؟ بيتأوى من ألم. فهذه الأشياء هي كالنفخ، هي إيه؟ هي كالنفخ. فإنها لا تدل على المعنى طبعا، وهي أولى بألا تطلق. يعني بتقول ما بتدلش على معنى إلا بقرينة. بيتأوى ليه؟ عيان، تعبان، يعني للغرض، لسبب وكذا. فهذه ليست بكلام. قال: وأشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة قول من قال أن من أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبتدعا. قل ده أشد الأقوال في المسألة، اللي يبين حرفين والآه إحم، ده ثلاث إحم، دي ثلاث حروف، إذا بطلت بالثلث عندها. فهل أشد الأقوال اللي يبين حرفين من الإيه في هذه الأمور التي تأتي بالطبع تبطل صلاة؟ قال: ده أشد الأقوال في المسألة. قال: وقد جاءت الأحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم، وأيضا الصلاة صحيحة بيقين، الصلاة صحيحة إيه بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك الذي لا دليل معه. إيه الدليل على النحنحة؟ قطع الكلام ليست بإيه؟ بكلام. فهذا إبطال بشك ليس معه إيه؟ ليس معه دليل. ويقول أيضا: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية لا تدل بالوضع، التي لا تدل بالوضع، يعني أصوات حلقية دي ما قلناش مثلا بالوضع زي ما بنقول المسميات الموضوعة بالوضع، شجرة ده كلام، عارفين دي شجرة، كتاب، ماد، قلم، هذا بالوضع معروف، يعني ايه شجرة ده كلام بنسميه ايه كلام، لكن هذه الأصوات لا تدل على كلام بالوضع. نعم، يعني هذه يقولها للتأوى مثلا، انما ليست كلاما. ما هو أقصد تعود على الأصول، هي تفهم، ممكن يقول مع التوجع، وممكن يقول مع غير التوجع، كما أنه ممكن يكون إحم مثلا لصوت لشيء في الحلق أو لغير لغير الحلق، فما تدلش على معنى إلا مع قرين، هي بذاتها لوحدها مش هتدل على إيه؟ على على معنى أو كلام، أو لا نسميه إيه؟ أو لا نسميه كلام، أو يعني أقصد إيه مع مع القرائن، هذا لا يسمى كلام. لا مش كلام، كلام يعني اسم صوت، انتوا بتسميه اسم صوت، هو احم نفسها، احم دي اسم لصوت، كلامنا لفظ مفيد، فطالما انه كلام لابد ان يكون مفيد، طالما لم يفيد فليس بكلام، يسمى قول. الإسلام على أن النحنحة لا نعتبرها، أي هنا أصلا بنتكلم نتكلم أنها في كلام الرسول عليه السلام الذي نهينا عنه، لا يعد ذلك كلاما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، ومع هذا تأثثت الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ولم تبطل الصلاة بذلك كما ثبت في الإيه في الأحاديث، فدل على أن هذا التأثر حتى ولو كان كلاما لغة تنزلا ليس مبطلا للصلاة، ليس مبطلا للإيه للصلاة. قال: وقد جاءت الأحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم، كما يقول شيخ الإسلام، وأيضا الصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك الذي لا دليل معه. طيب، قال: والأظهر في جميع ما ذكر هي العطاس والتثاؤب والبكاء والنحنحة والتأفيف أنها لا تبطل، فإن الأصوات من جنس الحركة، الأصوات من جنس الإيه، هذا قياس حتى ولو كنا لو قلنا أن هذه الأصوات كلام فهي من جنس الإيه، من جنس الحركات، فكما أن العمل اليسير لا يبطل فكذلك الصوت اليسير لا يبطل، تبقى العمل اليسير ليس مبطلا للإيه للصلاة، فكذلك الصوت اليسير ليس مبطلا للصلاة. وقال الألباني في إبراء الغليل: فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر من الناحية الشرعية ولا من الناحية اللغوية، ولذلك قال البيهقي عقب ذلك: النفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان فيه كلام له، إلا إذا بان فيه كلام له هجاء، وأما إذا لم يفهم كلام له هجاء فلا يكون كلاما. فنرى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل أن كل هذه الأصوات ليست مبطلة للصلاة، وجعل هذه الأصوات اليسيرة من جنس الحركات الايه؟ من جنس الحركات اليسيرة. وأيضا في الشارع لم يعتبر ذلك كلاما مبطلا للايه؟ للصلاة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة. ثم قال صاحب المتن هنا: وإن نام ولا أو لا إن نام فتكلم، يعني يقول إيه؟ وبالأكل والشرب سال يسير، يعني تبطل الصلاة. وبالأكل والشرب سال يسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. وكالكلام أي في الحب، إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفق فبان حرفان، لا إن نام فتكلم، لا إن نام فتكلم. فلو نام فتكلم فهذا ساهي عن كلامه، فلا تبطل صلاته بإيه؟ بكلامه. أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني كلام كلم كلمة وهو بيقرأ مش كلمة هو بيقرأ مش في القراءة، سبق عليه لسه فهذا كلام لكنه غير متعمد، فهذا ليس مبطلا للايه؟ للصلاة. أو غلبه سعال أو عطاس أو تتاء، هو ممكن واحد يسوي فهذا أيضا ليس إيه؟ ليس مبطلا للصلاة. أو بكاء. في الشرح يقول: ولا تبطل إن نام المصلي وهو قائم أو جالس يوما يسير. ليه؟ على أساس إن النوم ناقض، مش كده؟ إلا النوم من قائم ودارس نوما إيه؟ يسير، فمتحفظ على أن هذا النوم ليس بناقض. ولو نام نوما ناقضا، يعني لو نام ساجدا مثلا، فعلى هذا يوم يطوب. فلو وصل إنه يتكلم هنا ومش داري يقول إيه؟ أنا أروح طوب، مش كده؟ إنما هو اعتبر لو كان النوم يسيرا من جالس وقائم عرفا، يسيرا عرفا يعني، فإن ذلك ليس مبطلا لوضوئه. ليس ناقضا لإيه؟ لوضوئه. فبالتالي فهو على وضوء. فلو نام فتكلم فهذا الكلام الذي يخرج عند هذا النوم الذي هذه صفته ليس وقت الصلاة. نعم. ما هو أصلا مسألة النوم في الصلاة؟ وبعدين أيضا غير هذا، إذا نام العبد وهو ساجد الله عز وجل يباهي به الملائكة، كيف يباهي وهو خرج من الصلاة؟ فهذا يدل أنه ما زال في الصلاة. ثم على ذلك أن النوم الساجد، مسألة النوم دي فيها يعني كما نذهب 9 مباهم لما ذكرنا النوم ناقض ولا مش ناقض، ليس تفصيله فصلنا فيه ناقض ليه الوضوء. وكما ذكرنا أن الصحيح أن النوم في ذاته ليس بناقض، لكن النوم ظن النقض، وهذا قد يشيخ ليه شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، وبعدين قال إن أي نوم ليس ناقض، هو بعض طبيعي، يبقى عند هذا عن شيخ الإسلام نوم الساجد ليس بناقض، ونوم القائم ليس بناقض، والراكع ليس بناقض، ما فيش عنده نوم ينقض إلا نوم القيلولة ونوم البيتوت، وإما بينام يبقى يعني عايز ينام، أما قاعد كده ينام ودماغه جت كده ودماغه جت كده، ولا ساجد ولا جالس ولا قاعد، كل ده ليس بناقض عن شيخ الإسلام. النوم اللي ينقض عنده هو نوم بالليل ونوم القيلولة، يعني داخل ينام خلاص، مضطجع وداخل ينام. بس هو ده الناقض عنده. أما غير ذلك من الهيئات ليست إيه؟ ليست بناقض. طيب، قال: ولا تبطل إن نام فتكلم في ذلك النوم أو سبق على لسانه كلام حال قراءته فلا تبطل، لأنه مغلوب على الكلام في الحالتين، سواء كان نائم أو سبق على لسانه كلام وهو يقرأ. أشبه ما لو غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيرها، يعني جاب آية حتى ما يعني، هذا أشبه بذلك، ولأن النائم مرفوع عنه القلم. قال: أو غلبه سعال أو عطاس أو تتاء فبان حرفا فلا تبطل صلاته. قال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتشعب 5 مرات وسمعت لتساؤه ها ها هو بالتاء ولا هو بالتاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة طرح هتخرج أصوات. أو غلبه بكاء فبان حرفان، قالت المعنى والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحتوى فيه خلافا قاله. كل هذا طبعا على أن الكلام إذا بان حرفان تعمدا لغير حاجة مب، لكن إن كان لحاجة أو إن كان لسهو أو لجه فليس به بل ليس به. لكن على كلام شيخ الإسلام كل ده لا يلزمني هذا التفريع إن قلت أن ذلك ليس بكلام، فعله عمدا فعله سهوا يستوي. نعم. المعنى قال في المغني، قال في المغني والنهاية المقدمة.